إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا تنزيها له عن خلف الوعد إن مخففة. كان وعد ربنا بنزوله وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون عطف بزيادة صفة ويزيدهم القرآن خشوعا تواضعا لله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن فقالوا ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلها آخر معه فنزل قل لهم ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي سموه بأيهما أو نادوه بأن تقولوا يا الله يا رحمن أيا شرطية ما زائدة أي هذين تدعو فهو حسن دل على هذا فله أي لمسماها الأسماء الحسنى وهذان منها فإنها كما في الحديث الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي الذي الباقي الوارث الرشيد الصبور رواه الترمذي. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك بقراءتك فيها فيسمعك المشركون فيسبوك ويسب القرآن ومن أنزله ولا تخافت تسر بها لينتفع أصحابك وابتغي أقصد بين ذلك الجار والمخافة سبيلا طريقا وسطا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك في الألوهية ولم يكن له ولي ينصره من أجل الذل أي لم يذل فيحتاج إلى ناصر. وكبر تكبيرا عظمه عظمة تامة عن اتخاذ الولد والشريك والذل وكل ما لا يليق به وترتيب الحمد على ذلك للدلالة على أنه المستحق لجميع المحامد ولكمال ذاته وتفرده في صفاته. أقرأ صلاة الكهف أم تعلق؟ نعم بارك الله فيك أحسن الله عليك. هذه سورة الإسراء من السور المكية والسور المكية كما تعلمون بارك الله فيكم تركز على بيان قدرة الله عز وجل وحدانيته وعظمته وأيضا تبين وتوضح كمان الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها إشارات وبشارات. وافتتحت هذه السورة بقول الله عز وجل سبحان الذي أي تنزه سبحانه وتعظم بقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه وهو الذي بيده مقاليد كل شيء يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا أحد يتصرف في ملكه سبحانه وتعالى إلا بإذنه ومشيئته جل في علا. ومن ذلك ما حصل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من حادثة الإسراء والمعراج وهي ثابتة كما في هذه الآيات وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآيات توضح لنا أن هناك بشرى تنتظر عباد الله المؤمنين وهي فتح بيت المقدس وقد حصل هذا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأيضا سيحدث هذا في آخر الزمان. ومن حكمة الله وسننه أنه يبعث على المفسدين، سواء كان هؤلاء المفسدين من بني إسرائيل أو من غيرهم، من يمنعهم من الفساد لتحقيق حكمة الله عز وجل في الإصلاح في الأرض. فإن الفساد في الأرض يكون بتعطيل شرع الله عز وجل ومنع عباد الله من عبادته وظهور الشرك وانتشاره بين الناس. لذلك من حكمة الله عز وجل أن يبعث لهذه البشرية وهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، وهذا مشاهد على مر العصور والأزمان. وبعد انقطاع الرسالة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، يكون يعني الدعاة المصلحين في كل زمان، وعلى رأس كل قرن تجد من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أيضا حذرتنا هذه الآيات من العمل بالمعاصي، وحتى لا يصيبنا ما أصاب بني إسرائيل، لأن سنة الله أيها الإخوة والأخوات لا تتبدل، سنة الله عز وجل لا تتحول ولا تتبدل. فمتى عمرت الأرض بالتوحيد والطاعة عم الرخاء والبركة والخير على الناس، ومتى انتشر الفساد في الأرض بالشرك والمعاصي والذنوب حلت النقم والأمراض والأوجاع التي لم تكن موجودة في أسلافنا. وهذا ما نراه الآن من انتشار الأوبئة والأمراض التي لم تكن موجودة في أسلافنا، وما هذا إلا بسبب انتشار المعاصي والذنوب. فما على العباد إلا أن يعودوا إلى الله عز وجل ويلجأوا إليه ويطلبوا منه العفو والمغفرة، وأن يرفع عنهم ما نزل بهم. والله لا يرفع البلاء إلا الله، لو مهما فعل الناس ومهما حاولوا من إيجاد البدائل لا يرفع البلاء على الناس إلا رب الناس. أن نلجأ إلى الله عز وجل ونتوب إليه ونستغفره ونطلب منه أن يرفع عنا ما نزل به. فمن اهتدى بهدي القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. ولذلك يحذر الله عز وجل الناس من ألا يتعظوا بما يصيبهم في هذه الحياة وفي هذه الدنيا. هذا أيها الإخوة يعني اختلاء واختبار للناس حتى يعودوا ويرجعوا، ونبلوهم بالشر والخير فتنة. هذا يبين لنا أن اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقصان، وتعاقب الليل والنهار وضوء هذا والليل في هذا، كل ذلك دليل واضح على وحدانية رب العالمين وكمال علمه وقدرته، وأنه هو الذي يسير أمر هذا الكون، وأن مقاليد كل شيء بيده سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هذه السورة أيضا أخذتنا إلى بيان وجوب الإحسان إلى الوالدين، فرض لازم واجب، دائما تؤكد عليه الآيات في كثير من الصور للحث على حث الأبناء على بر الآباء وعلى التعامل معهم بأحسن وأفضل ما يكون، فإنهم سبب في وجودكم أيها الأبناء في هذه الحياة. فلا تجحدوا هذا الإحسان وقوموا بحقهم خير بحقهم، والقيام على حقوقهم خير قيام. أيها العبد، أوجب الله عليك أولا أن تعبده، ثم أمرك بالإحسان إلى الوالدين خاصة عند بلوغ الكبر. البعض يظن أن الإحسان إلى الوالدين عندما يكون الوالدين في أحسن حال ولا يحتاجون إليه، والوالد هو الذي يعطي ابنه وينفق عليه وهكذا. لا، عندما يحتاج إليك الوالدين ويكون في أمس الحاجة إليه، يجب عليك في هذه الحالة أن تقوم على رعايتهما وعلى برهما وعلى القيام بحقوقهما، ولا تضجر ولا يصيبك ملل مهما كان، ومهما أصيب أغلظ عليك في القول، فيجب عليك الطاعة ويجب عليك البر في هذه الحال. لا تزجرهما ولا تغلظ عليهما في القول، بل قل لهما قولا كريما فيه لين وتلطف ورحمة وذل وتواضع، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا يأمرنا الله عز وجل بالإحسان إليهما. وأيضا الإسلام يحرم على الناس التبذير بجميع أنواعه. التبذير ممنوع ولا يجوز، والتبذير هو إنفاق المال في غير حقه، وهذا لا يجوز. أيضا من الأدب الرفيع الذي أدبنا به هذا الدين العظيم أن نصل ذوي الأرحام والقربى، وأن نتعامل معهم بلطف وأدب، وأن نرد عليهم ردا جميلا فيه رحمة ولين بهؤلاء الأقارب. والله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من والدينا، فلذلك نهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر والإملاق، وتكفل الله برزقهم وبرزق الجميع. الذي يرزقك أيها الأب هو الذي يرزق الأبناء جميعا والعالم أجمع، فلا تخشى الفقر، فلا تخشى الضيق، وأنفق ينفق الله عليك. وهذه الآيات فيها دليل على أن الحق في القتل للولي، فلا يقتص إلا بإذنه، وإن عفى سقط القصاص. ومن لطفه تعالى ورحمته باليتيم أن أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وتنميته حتى يبلغ أشده. الله عز وجل يبين ما فيه صلاح هذه البشرية وما فيه صلاح الناس جميعا، حتى يعملوا بهذا الكتاب العظيم الذي فيه صلاحهم وفلاحهم ونجاتهم، إن عملوا بما فيه وآمنوا به وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معه أو فيه. وكثير ممن يزعمون بأن الملائكة بنات الله، هؤلاء عقولهم سفيهة، ليس عندهم عقول يفكرون بها، لأنهم افتروا على الله عز وجل الكذب، وأتوا بقول عظيم وبهتان كبير. والله عز وجل واحد أحد، لا يحتاج إلى أحد، وإنما نعمه هي التي تغمر جميع الخلق أجمعين. ما من مخلوق في السماوات والأرض إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى. فينبغي للعبد ألا تسبق هذه المخلوقات والجمادات التي تسبح بالتسبيح. فمن حلم الله على عباده أنه لا يعاجلهم بالعقوبة على غفلتهم وعلى ضياع حقوق أو تضييع حقوقه سبحانه وتعالى، لأن رحمته جل في علاه سبقت غضبه، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أمرتنا هذه الآيات بأن نقول القول الحسن الداعي لكل خلق جميل وإلى كل عمل صالح، فإن الإنسان يعني بإصغريه قلبه ولسانه، فلذلك أن ينظف قلبه من أضرار الشرك ومن جميع المعاصي والذنوب، وأن يجعل لسانه يلهج دائما وأبدا بذكر الله وبالكلام الحسن الذي لا فيه فحش ولا فيه هجر. وأيضا بينت الآيات علامة محبة الله للعبد في أن يجعله يجتهد في عبادة الله والتقرب إليه بكل أعمال البر والخير، ويتنافس في القرب إلى الله عز وجل، ويخلص العمل لله حتى يقبل، فإن العمل لا يقبل إلا إذا توفر فيه شرطان وهما الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نقول أيها الإخوة أيها الأخوات، أي عمل من الأعمال انظروا فيه إلى هذين الشرطين الإخلاص والمتابعة، فلا بد من وجودهما. فمن عمل عملا وأخلص فيه ولكن لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعمله مردود عليه غير مقبول منه مهما كان. وإذا عمل عملا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس خالصا لله بل كان فيه شيء لغير الله فأيضا عمله غير مقبول بل هو مردود عليه. فلذلك لابد أن نتحقق ونجتهد في الإخلاص والمتابعة حتى يكون العمل مقبولا أو صوابا. نعم، أيضا هذه الآيات وفي هذه السورة المباركة دلتنا في نهايتنا إلى وجوب الإخلاص لله عز وجل ووجوب اللجوء إلى الله عز وجل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فهذا رد على من أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بقول يا الله يا رحمن. الله والرحمن اسمان له سبحانه، فأمرنا بأن ندعوه بأسمائه الحسنى التي بلغت في الحسن غايتها ونهايتها، فأسماء الله كلها حسنى سبحانه وتعالى. وأيضا أمرنا ألا نجهر بالقراءة حتى، يعني هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أمر وليس يعني توجيه، حتى لا يسمع المشركون فيسب الرحمن أو يسب الله عز وجل، ولكن اسلك الطريق الوسط بين ذلك. ثم بينت الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيها الرسول الحمد لله لأنه هو وحده المستحق لأنواع المحامد الذي تنزه سبحانه عن الوالد والوالدة والولد وتنزه عن الشريك، فلا شريك له في ملكه ولا أحد يستطيع أن يصل إليه بأذى سبحانه وتعالى، جل في قدرته وجلت عظمته، فلا ينسب له ولد ولا شريك ولا ناصر ولا معين، لأنه هو رب كل شيء ومالك كل شيء، والكل يحتاج إليه والكل يلجأ إليه، سبقت رحمته غضبه جل في علاه. نسأل الله أن يشملنا وإياكم برحمته ومغفرته، وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. وهذا ننتهي قد يعني انتهينا من التعليق على هذه السورة، وننتقل إلى السورة التي بعدها وهي سورة الكهف، وهي أيضا سورة مكية. فنستمع إلى شرح أو تفسير الشيخ بقراءة أخينا أبو الخير حفظه الله فليتفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. من باب التنبيه شيخنا، يعني سورة نهاية سورة الإسراء ينتهي المقطع الذي فسره الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. بداية سورة الكهف يبدأ يعني تفسير الشيخ جلال الدين المحلي. أي نعم، يعني هو جلال الدين المحلي بدأ بالنصف الأخير، مع أنه هو المتقدم، ولا السيوط المتقدم؟ السيوط المتقدم. وبعدين بدأ السيوط من الأول وانتهى عند نهاية سورة الإسراء، ثم جاء جلال الدين المحلي وبدأ من سورة الكهف إلى سورة الناس. نعم شيخنا، ربما يعني في مقدمة في أول سورة البقرة ربما لم يقرأها أحدنا، يعني قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله موافقا لنعمه مكافئا لمزيده، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وجنوده. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته. نعم، يعني هذا المحلي هو بدأ التفسير، ولكن بدأه بالنصف الأخير. بدأه بالنصف الأخير، نعم. فبدأ من سورة الكهف إلى آخر سورة الناس، وتوفي رحمه الله تعالى ولم يتم هذا التفسير، فجاء الإمام جلال الدين السيوطي وأكمل هذا التفسير وبدأه من سورة البقرة. نعم، جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. سورة الكهف مكية إلا واصبر نفسك الآية، وهي 100 آية و10 أو 15 آية و100 نزلت بعد سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد وهو الوصف بالجميل ثابت لله تعالى، وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما احتمالات، فأفيدها الثالث: الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن، ولم يجعل له أي فيه عوجا اختلافا أو تناقضا، والجملة حال من الكتاب قيما مستقيما، حال ثانية مؤكدة لينذر ويخوف بالكتاب الكافرين بأسا عذابا شديدا من لدنه الله، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا هو الجنة، وينذر من جملة الكافرين الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به بهذا القول من علم ولا لآبائهم من قبلهم القائلين له، كبرت عظمت كلمتان تخرج من أفواههم، كلمة تمييز مفسر للضمير المبهم والمخصوص بالذم محذوف، أي مقالتهم المذكورة، إن ما يقولون في ذلك إلا مقالا كذبا، فلعلك باخع مهلك نفسك على آثارهم بعدهم، أي بعد توليهم عنك، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث القرآن أسفا غيظا وحزنا منك لحرصك على إيمانهم ونصبه على المفعول له. إنا جعلنا ما على الأرض من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك زينة لها لنبلوهم لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك أيهم أحسن عمل فيه أي أزهد له، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا فتاتا جرزا يابسا لا ينبت فيه. أم حسبت أي ظننت أن أصحاب الكهف الغار في الجبل والرقيم اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن قصتهم، كانوا في قصة من جملة آياتنا عجبا، خبر كان وما قبله حال، أي كانوا عجبا دون باقي الآيات أو أعجبا، ليس الأمر كذلك. أذكر إذ أول فتية إلى الكهف جمع فتى وهو الشاب الكامل خائفين على إيمان من قومهم الكفار، فقالوا ربنا آتنا من لدنك من قبلك رحمة وأصلح لنا من أمرنا رشدا هداية، فضربنا على آذانهم أي أنمناهم في الكهف سنين عددا معدودة، ثم بعثناهم أي قضناهم لنعلم علم مشاهدة أي الحزبين الفريقين مختلفين في مدة لبثهم أحصى أفعل بمعنى أضبط لما لبثوا للبثهم متعلق بما بعده أمدى غاية، نحن نقص نقرأ عليك نبأهم بالحق بالصدق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم قويناهم على حق إذ قاموا بين يدي ملكهم وقد أمرهم بالسجود للأصنام، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأيضا هذا وصف تنزيه الله عز وجل والثناء عليه، الثناء بصفات الجمال والجلال والكمال على الله الذي أنزل على عبده، وصف أيضا نبيه بالعبودية عند نزول الرسالة. وهذا يبين لنا، أو هذه الصورة التي افتتحها الله بالحمد. ومعنى الحمد أيها الإخوة والأخوات هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، أن تصف من تعبده بالكمال محبة وتعظيما. لماذا نقول محبة وتعظيما؟ حتى نخرج المدح الذي لا تعظيم فيه، لأن المدح لا يستلزم المحبة والتعظيم، بل قد تمدح إنسانا لا يساوي شيء ولكن من أجل منفعة ما عنده أو دفعا لشره فتمدحه. أما الحمد فإنه وصف بالكمال مع المحبة والتعظيم. وطبعا كما قلت بأن الله عز وجل هو الذي أنزل على عبده الكتاب، فيحمد سبحانه وتعالى على إنزال الكتاب على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله تعالى بالعبودية لأنه أعبد البشر لله عز وجل، وقد وصفه بالعبودية كما قلت لكم في ثلاث حالات. الحالة الأولى في حال الدفاع عنه صلى الله عليه وآله وسلم. بأي صورة هذه؟ من يعرف؟ في حال الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بالعبودية في أي صورة؟ في سورة البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على من؟ على عبدنا، فأتوا بسورة من مثله. فهنا وصفه بالعبودية في حال الدفاع عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا وصفه بالعبودية في حال الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. نعم أيضا، وهذا يعني في أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه الله تعالى بأنه عبد، ونعم الوصف أن يكون الإنسان عبدا لله. فأيضا وصفه بالعبودية في سورة الكهف، في أول سورة الكهف عند نزول القرآن عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن هو الجامع لجميع ما في الكتب السابقة مما يصلح للبشر وللخلق جميعا. فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أي القرآن. لماذا سمي كتابا؟ لأنه يكتب، أو لأنه جامع، لأن الكتاب أو الكتب بمعنى الجمع. فهذا وصف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكمل حالاته، ويعني وأرفع حالاته صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يوصف بالعبودية في هذه الحالات الثلاث. ثم إن هذه الصورة المباركة وهي سورة الكهف، نعم، بيّنت أن إنزال القرآن متضمن للحق والعدل والشريعة والحكم والأمثال التي تأخذ بأيدي الناس إلى بيان الطريق المستقيم، إلى بيان الدين الحق، إلى هدايتهم إلى الطريق المستقيم. وأيضا هذه السورة المباركة بيّنت أن القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح. أي والله القرآن اشتمل على كل عمل صالح يوصل العباد لما تستبشر به النفوس وترتاح وتطمئن وتفرح به الأرواح وتسكن بتلاوة كتاب الله، وأن على الداعي إلى الله أن يبذل ما في وسعه لتبليغ رسالة الله مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدى الناس فبها ونعمة، وإلا فلا يحزن ولا يأسف لأنه فعل ما عليه. ما عليك إلا البلاغ، ومن أراد الله هدايته اهتدى، ومن لم يرد الله هدايته فلن يهديه أحد أبدا. فالهداية بيد الله عز وجل وحده، وأن من حكمة الله وقدرته أن درب لنا قصة هؤلاء الفتية الذين فروا بدينهم ولجأوا إلى الكهف وناموا فيه سنوات طويلة، ثم استيقظوا، وبعد أن استيقظوا أرادوا أن يعني يأكلوا، فبعثوا أحدهم بورقهم بما معهم من الدراهم حتى يأتي لهم بالطعام، ولكن قد تبدل الزمن والوقت، ومن حكمة الله عز وجل وقدرته أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا حتى لا تفسد الأرض أجسامهم، وهذا تعليم من الله لعباده. وأيضا بيّنت الآية أو الآيات جواز اتخاذ الكلب للحاجة كالصيد والحراسة، وانتفاع الإنسان بصحبة الأخيار ومخالطة عباد الله الصالحين حتى ولو كان هو أقل منهم منزلة، فقد حفظ الله ذكر الكلب لأنه صاحب أهل الفضل والعلم والصلاح. ودلت هذه الآيات أيضا على أنه يجب على العبد أن يلجأ إلى الله في جميع أموره، وأن يعلق قلبه دائما بالله، وأن مما فعله السابقون من الأمم السابقة وحذر النبي من فعلهم ونهانا عن التشبه بهم اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها، وهذا أمر غير جائز في شرعنا أيها الإخوة والأخوات. لا يجوز بناء المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر مما فعلوا. فلا تفعلوا مثل فعلهم ولا تتشبهوا بهم ولا تقولوا ندفن فيها مع أموال الأموات والصالحين، هذا عمل نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا نفعله ولا نقوم به. وفي هذا أيضا بيان أن هذه السورة بينت لنا قصة صحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. وأيضا بينت الآيات أن كثرة ذكر الله مع حضور القلب سبب البركة في العمر والوقت، وأن هناك قاعدتان في الثواب. وأيضا من أسس النجاة وهما الإيمان، بدون عمل لا بد مع الإيمان من العمل الصالح، لأن الله رتب عليهما الثواب في الدنيا والآخرة، إذن لا بد من الإيمان ومعه العمل. فالإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان أو بالجوارح، تعمل بما آمنت وأقررت أيها الإنسان. وعلى المؤمن أن لا يستكين أمام الكفار، عليه بأن يكون عزيزا بإيمانه، عزيزا بعبوديته لله عز وجل، يستغني عما في أيدي الناس بما عند الله. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به غير ذلك أمهله إلى يوم القيامة وانتقم منه. وأيضا هذا الذي استكثر بماله، ولذلك عجل الله له العقوبة في الدنيا لأنه لم يتعظ ولم ينسب الفضل لله عز وجل، ولكن ظن أن هذا بقوته وبذكائه، فعجل الله له العقوبة في الدنيا وأهلك جنته، فجعلها لا تصلح ولا يعني ليس فيها ثمر بعد أن كان يزهو بها ويفتخر بها. ولكن الإنسان عليه دائما أن ينسب الفضل إلى الله عز وجل. نعم، وهذه الآيات أيضا ضربت لنا أمثلة كثيرة فيها العظة والعبرة على عظمة هذا القرآن وجلالته وعمومه، لأن فيه طريق الموصل إلى السعادة الأبدية في الدنيا وفي الآخرة. ومن حكمة الله عز وجل في بيان ما قص علينا من هذه القصص أن يتعظ الناس وأن يأخذوا العبرة وأن يعلموا أن الأمور ليست على ظواهرها، وأن الله عز وجل له في كل أمر حكمة وله في كل شيء حكمة سبحانه وتعالى، وأن الإنسان عليه أن يصبر على العلم والتعلم، وأن يبذل ما في وسعه في سبيل أن ينجو بنفسه من عذاب الله، وأن يتعلم ما ينجو به في هذه الدنيا مما يوصله إلى رضوان الله عز وجل. وضرب لنا مثلا بموسى عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد يعني سعى في سبيل التعلم والأخذ عمن هو دونه في العلم، ولكن العلم يؤتى إليه ويسعى إليه. فينبغي عليك أيها العبد أن تبذل الأسباب لكي تزكي نفسك بالعلم وبما يرفعك عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا الآيات بيّنت لنا قصة ذي القرنين، وهو صاحب القرنين الذي مكن الله له في الأرض وأعطاه من كل شيء سببا يتوصل به إلى مراده، فأخذ بهذه الأسباب ويعني استعملها في مرضات الله عز وجل، وسار في الأرض بالعدل وبإقامة العدل بين الناس. ولذلك لما سمع به هؤلاء الناس طلبوا منه أن ينقذهم من هؤلاء الجبابرة الذين سعوا في الأرض فسادا، فبين لهم أنه يعني عبد لله وأنه سيفعل ما يعني ما يستطيع لإنقاذهم ببناء هذا الجبل وهذا السد العظيم الذي حال بينهم وبين هؤلاء المفسدين وبين فسادهم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج هذه أمتين عظيمتين من بني آدم، هذه الأمتين مفسدون في الأرض، يقومون بالقتل وبالنهب وبالسرقة وبالاعتداء على الآخرين، ولذلك طلبوا منهم أن ينقذهم من هؤلاء. وذا القرنين يقال أنه أحد الملوك المؤمنين الذين ملكوا الدنيا وسيطروا عليها، فقد آتاه الله ملكا واسعا، وأيضا منحه الله حكمة وهيبة وعلما نافعا. وهذا هو الواجب على الملك الصالح وعلى الحاكم الصالح، أن يقوم بحفظ وحماية الخلق في ديارهم وأموالهم، وأن يصلح أمورهم وأن يتولاها بما يقيم العدل والحق بينهم، وعلى أهل الصلاح والإخلاص أن يحرصوا على نفع الناس وعلى إيصال النفع لهم. وأول شيء ينفعون به الخلق هو أن يدلوهم على الخالق سبحانه وتعالى، وأن يعبدوهم لله جل وعلا، وأن ينقذوهم بالتوحيد وبالإيمان بالله عز وجل من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذه بعض يعني ما ورد في هذه السورة الكريمة سورة الكهف، وانتهت بأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أيها الرسول، إن كل الناس إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إلى أن معبودكم بحق هو الله، لا معبود لأحد سواه، لا شريك له في ملكه، لا شريك له في أسمائه وصفاته، وهو من كان وأن من خافه، من خاف الله عز وجل عمل لهذا اليوم الذي يخاف فيه الناس جميعا. فمن كان يخاف لقاء ربه فليعمل عملا موافقا لشرعه مخلصا فيه لربه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، نهانا الله عن الشرك وأمرنا بالتوحيد، نهانا عن البدع وأمرنا بالاتباع لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون العمل مقبولا. ولا يكون العمل صالحا إلا إذا تضمن شيئين، ما هما؟ الإخلاص لله تعالى، بألا تقصد بعملك سوى وجه الله والدار الآخرة، والثاني هو المتابعة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بألا يعني تفعل فعلا إلا إذا تابعت فيه الشريعة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وضد الإخلاص الشرك، وضد الاتباع الابتداع، والبدعة لا تقبل من صاحبها مهما فعلت ومهما كان، وأيضا الشرك لا يقبل من صاحبه أبدا، فلا بد من الإخلاص والاتباع حتى يقبل العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في هذا كفاية، وإن أحببتم أن نكمل تفسير سورة مريم نكملها، وإن أحببتم أن نتوقف عند هذا حتى نعطيكم فرصة للاستراحة فنتوقف عندها، ويكون درسنا أو تفسيرنا من بداية سورة مريم. فما رأيكم؟ يقولون السكوت علامة الرضا، صح؟ خلاص، نتوقف عند هذا إن شاء الله، وفي هذا القدر كفاية. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. طيب، جزا الله أبا الخير خيرا على قراءته وعلى اجتهاده في القراءة. جزاكم شيخنا، بارك الله فيكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.